القاهرة تقدم سيداتي آنساتي سادتي كلمة من القلب. عزيزي المستمع دقيقة من فضلك. غمض عينيك وامشي بخفة ودلع. هنا إذاعة الشعب. هنا القاهرة. موعد مع مذيع. الفكرة والأعداد والتقديم رشا أنور. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم معنا وموعد مع مذيع. الدربكة اللي انتوا سامعينها دي استني طيب استني أنا النهاردة موجودة في منزل الجميلة أميمة مهران. فتحت لي الباب وأول ما فتحت لي الباب دخلت جري على المطبخ وقالت لي تعالي أنت مش غريبة ودلوقتي هتسمعوا دربكة لأن في صواني بدور على شكل الرز. تعملي رز دلوقتي؟ عايزة قبل ما أروح الإذاعة عندي النهاردة علشان البيت ياكل وانا في الشغل ومش ام عامله مقصره بقى ام عامله عامله وجبه. تمام نورتينا. اهلا بيك يا حبيبتي. يلا خلصي بقى الرز وتعالي علشان نبدا موعدنا اللي انت اخترتيه النهارده في البيت الجميل. بيت اتشرف. تسلمي يا جميله. قولي لي عامله بقى الرز بتعمليه ازاي؟ زي كل البيوت المصرية الشوربة بنحط عليها الرز وخلاص نقدح السمنة يعني في الأول بعدين نحط الشوربة. السنة بقى النهاردة مدلعين عاملاه بالمستك. ألف هنا يا حبيبي. طبخة تانية لا تتاكل مع رز كفتة رز حياتنا كلها رز. يا خبر بالهنا والشفا حبيبتي. ألف هنا والشفا. بس مش هتبقى حر في الحر ده تبقى الدنيا حر. ده بجد والله أعرف إن كفتة الرز في الشتاء أكتر لكن في الصيف بتبقى حر. معقولة؟ يمكن أنا علشان تنجز مع كفتة الرز بسرعة سريع منها بروتين ومنها كربوهيدرات وبتسد حلو وبتسد والبانيهات والمكرونات المصريه اللي دايما يقول لك مكرونه وبانيه. ان انا ماليش في حكايه البانيهات دي رشا كتير. اعملها جريل الصدر المخلي اعمله جريل. لسه هقعد انك هتحطي في دقيق وبعدين بيض وبعدين بقسماط وبعدين ايه ده غلبه قوي البانيهات دي. هي طعمها لذيذ بس غلبه. المهم بتحبي تاكليها بس ما تحبيش تعمليها. طبعا ايوه لكن ما خليني ارجع معاكي للمأكولات الشتوية. يلا بينا. الشائع مش القلقاس والسبانخ والخرشوف هم اللي بناكلهم في الشتاء وشوربة العدس عشان بيدفوا واعرف معاهم كفتة الرز ده الشائع. لكن حقيقي مثلا الخرشوف والسبانخ في الصيف ما بحسش انهم بيحررونا في الصيف. انت لا انا بحب السبانخ على فكره. السبانخ مين انا اخرج طب من المطبخ لحسن حر جدا ولا لسه سقط الرز؟ طب سقط الرز استني بقى موعد في المطبخ كده. السبانخ ليها عندي ذكريات طفولة. مطعم المدرسة المدرسنا زمان كان فيها مطعم مطعم المدرسة كان يعمل لنا السبانخ باللحمة المفرومة بجد. ونقعد أنا أول مرة أعرف في مطعم بتعمل في المدارس السبانخ. أنت صغنطوط. لكن الجيل بتاعي أنا كان كل يوم لينا وجبة في المدرسة بس هي كانت مدرسة خاصة صلاح في ابتدائي. أيوة أيوة. فليكي وجبة ساخنة مرة سبانخ باللحمة المفرومة. لينا وجبات بس وجبات عادية يعني النواشف. النواشف اللي هي سطيره وبسكوته ومربى وعسل وحاجات زي كده. لا دي انا وبيض. في ابتدائي ولا اعدادي؟ في اعدادي وثانوي وابتدائي ما شاء الله. وثانوي كمان كان ثانوي لحد ثانوي كان عندنا وجبات. بس مدارسنا كانت ايه يا رشا اقولكيش بقى مباني كتير وحوش كبير او يمكن احنا كنا شايفينها بعينينا حجما فشايفين الموضوع كبير وكان عدد الناس كمان صغير يعني قليل ما كانش بالكثافه الموجوده دلوقتي. الفصل 25 ما تقريبا احنا كنا اكتر شويه ممكن كنا 32 33 على ايامي انا. دلوقتي 132 ايامك غير دلوقتي بقى اتوبيس 132. بس هرجع واقول برضو احنا تعلمنا زمان كان حقيقي كان مش هو اسمه التعليم الاساسي وكان اساسي. وبعدين يا اختي بقينا مذيعين اهو. لو حلوه يا اختي وبعدين مذيعين عارفه لايقه قوي. منورانا والمستمعين منورانا. اهلا بيكي. دلوقتي خلاص

أساتذة من دلعين. يعني عمتي دلال دي تروح لها في العيد تلاقي عندها كحك وأنواع من البسكوتات. هم بيتحبوا الأكل قوي ويحبوا يدلعوا الأكل. طب انت طلعتي كده بقى؟ أيوة هي دي بقى. هي دي بقى. حتى جوزي يقول لي ايه، الناس تصحى تعمل ساندوتش وتاكل وخلاص وكوبايه شاي مثلا قهوه تنزل، انت لا تقعدي تدلعي فطارك وتعملي حاجات زياده. احب اكل بمزاج عشان نشات في بيت بيحبوا ياكلوا بمزاج. على فكره ده بيبقى تاثير على الشخصيه. انا درست فتره عن علاقه الطعام بالحاله المزاجيه للانسان. يعني احنا الطعام اللي بناكله كل وجبه او كل عنصر بتاكليه، يعني ممكن ما حد تلاقيه وهو بياكل الاسماك بشكل معين او او اللحوم او كده، بتلاقي شخصيته واخده من العناصر الغذائيه اللي هو كلها. دي حقيقه اوميجا اللي موجوده في الاسماك والبحريات، حاجات بتخليكي سعيده اكتر او حاجات تخليكي على فكره تكتئبي لو زودتي منها. يعني المأكولات ليها فعلا تأثير كبير في الحالة النفسية. دي أبحاث حقيقية. وبعدين على فكرة مش شرط ان انت عشان بتدلعي اكلك ان انت بتكوني صرف عليه. ده حقيقي. لا ده على الاكل المصري البسيط ده، الفول على فكرة فيه هرمون السعادة مثلا. وبعدين عارفة تدلعي اكلك اللي انا بقولك عليها دي، اللي جوزي ماسكها لي، انت بتدلعي اكل دي عبارة عن ايه؟ حتة جبنة قديمة وبهرسها مع الزيت واحط عليها قوطة وفلفل حراق، ويا سلام لو جنبها جرجير، وما لو هي مثلا حتى بزياده اروح مزوده لها حته جبنه ملح خفيف. هو ده اللي بتدلعي اكلك يا ست. وبعدين جنبها بقى انه حط حته بطيخ او شويه عنب عشان الف هنا تدلع الاكل. بس يا ستي ادي حوار الاكل كله. فانا فضلت في هذا البيت، ابويا وامي يتعاونوا في دخول المطبخ لغايه ما انا اتجوزت. بعد ما اتجوزت سكنت جنبهم، يعني ابويا العمر اللي قبلي على طول هنا. فكان بيتي انا وجوزي ده بالنسبه لنا هو الفندق، ولكن الحياة كلها عند والدي في العمارة اللي جنبنا. ناكل يعني الغداء، يعني بيتنا العشاء أو الفطار، وبعد الغداء بنقعد نقضي السهرة عائلية في بيت أبويا لغاية ما يخشوا يناموا. اتولدوا الولاد اتربوا في بيت الجد والجدة وما بقى جت على المدارس جم عندي هنا في بيتي، فبرضو الأكل مستمر عندهم لغاية بقى ما أبويا رحل في 2021. اضطرت بقى أن أنا أخش المطبخ. ولكن على فكرة أنا مش مدلعة قوي يعني زي ما انت متخيله يا رشا، انت هتطلع عليها سمعة ولا ايه؟ انت اللي قلتي لي ده انا ما بطبخش خالص، بابا اللي كان بيطبخ. هو بقى ايه، كان يوقفني جنبه بليا يقول لي انت بليا اشري القوطه، احنا فكره نقول عليها قوطه في بيتنا ما نقولش طماطم. ايوه اشري القوطه، فين الثوم، جيبي لي كذا. وبعدين هو يحب طول ما بيشتغل كل حاجه جنبه متناول ايده وكمان نظيفه بعد ما يستعملها. على فكره دور بليا ده مهم جدا. فكره جدا والله كنت بتعب. ايوه وبعدين يوريني يقول لي ايه كده خلاص التخديعه كملت، اعملي كذا تقسميها عارفه بالسباتولا بتقسمي التخديعه بالنص كده. أيوة. اما يفرق الزيت عن الصلصه يبقى خلاص كده التخديعه استوى. فانا عرفت الاساسيات منه. واليوتيوب دلوقتي ما خلاش حد حجه. ايوه كل حاجه موجوده على اليوتيوب بالتفاصيل وبالطرق وبالتوقيت وكل. اهم حاجه بقى يعني عايزين نسال النهارده، دايما بنقول موعد مع مذيع، ودايما اسال ايه تاثير مهنه المذيع عليك في البيت. حضرتك طبعا مذيعه وبابا مذيع، احكي لي بقى الدنيا ماشيه ازاي، يعني اتنين مذيعين موجودين في اسره واحده حياتهم عامله ازاي خارج، لان ده برنامج غير تقليدي خارج الاستوديوهات. احنا عايزين الحياه بقى الاجتماعيه، المذيعين عاملين ازاي مع بعض. بصي انا هبتدي لك بالريفرس، من ورا لقدام. أوكي. من السنين الاخيره لي سنوات طفولتي. في السنين الاخيره ما كان بابا يتذاع له مسلسل في الاذاعه الاقيه طالع يقول لك ايه إذاعة جمهورية مصر العربية. يا ماما في ايه، يعني الناس تتذكر كده كلمتين وبس، إذاعة جمهورية. شوفوا القوة دي. كنت اقول له على كلمتين وبس دي بالذات، اقول له انت طلعت تخد الناس على الصبح ليه؟ إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كده عارف. يقول له بس صوته حلو. هو كده كده هم وقتهم كده. ايوه لا بس على فكرة دي حاجة كان الأداء في عنفوان بس حلو على فكرة. انا وقتهم وهو نفسه يعترف يقول لي ما تزعيش زي ما تقول زي احنا وقتها كان لينا مدرسه. دلوقتي مدرسه الاداء امام الميكروفون اختلف. هو كان فعلا متطور جدا. يقول لي لا ما تعمليش زي. فكنت اقول له ايه ده، اما يتزعله مثلا حاجه في الراديو انت مالك تتخانق مع الميكروفون كده ليه، يبص لي كده يقول لي تحاسد الزملاء. ان انا يعني بحقد عليه. أيوة علشان يعني دي بقى نرجع لسنوات الطفولة. احنا في البيت عندنا كام راديو؟ عندي معايا يا ستي وافتحي كف ايديك، يلا. واحد راديو في البلكونة، اتنين راديو في الليفينج الانتري، تلاتة راديو في الحمام. الحمام في الحمام كان في راديو عشان كان بيسمع في نشرة 9-7 الصبح بتاعت البي بي سي، كان وقتها بي بي سي بتجيب نشرة يعني ارسالها قوي. اربعة راديو في المطبخ، خمسة راديو على كومودينو اللي جنبه، هو مش اللي جنب ماما يعني. ده لازم يسمع، وما كانش بيسمع راديو الاذاعه المصريه فقط. راديو الكومودينو اللي بقول لك عليه ده مثلا كان بيسمع عليه اذاعه الكويت. ده مظبط بقى كل راديو عليه موجه معينه. اذاعه الكويت دي بيسمعها ليه؟ كان يا ستي في برنامج صباحي انا فاكراه كان اسمه صباح الخير، استاذ كمال خليل اذاعي قدير عندنا كان في البرنامج العام، هو كان جاي البرنامج العام من الموجهات وقعد شويه في البرنامج العام بعدين سافر اذاعه الكويت بيعمل برنامج هو وزميله كويتيه اسمها اسماء دبوس. شوفي انا فاكره من وانا طفل، فكان بابا يحب يسمعهم الصبح. هو جاي بسمت البرنامج العام الاذاعي الملتزم بالكرافته والبدله، وهي اذا مذيعه فرفوشه بسيطه بتتكلم قدام الميكروفون. فهم الاثنين هذا الاختلاف ما بينهم كان بيعمل جو على الهواء. هو كان بيسمعهم الصبح في ذات الكويت، يفتح بعد كده اسناب حلقه الدقن وكده يفتح البي بي سي، بعد كده بقى هيقعد في الليفينج، هيقعد في البلكونه في المطبخ فتح البرنامج العام. وقتها ما كانتش لسه اذاعه الاغاني موجوده ولا راديو مصر. في سنين مؤخرا بابا ما بقاش يسمع غير من راديو مصر وزادة الأغاني. انتوا بتسمعوا دلوقتي موعد مع مذيع مع رشا أنور. نتكلم بقى عن العلاقة بينكم يعني في البيت، هل شخصية المذيع كانت مؤثرة عليكم ولا كان أب وبنته بقى عادي؟ ده مش علي أنا لوحدي، ده على أخوه مهندس مدني، كان لازم بابا يصحح له يقول له لا تتنطق كذا ما تتنطقش يعني كذا. كان عايش المهنة أيكولوجيا المهن يعني. هو كان حريص قوي ان احنا ننطق الحروف بنطقها الصحيح من مخارجها الصحيح. شائع انك تقولي ايه انا عندي كمية صور، ايه صور دي؟ احنا كنا مش ممكن نقول صور، اسمها الصور. صور وانتقلت هذه التعليم لغوية إلى أولادي برضو. أما كان يسمع أولادي وبيتكلموا يقول له أنت حرف الصاد قول كذا، البنت كان حريص قوي أنت عارف البنات تتدلع والكاف يقول لها اسمها كاف اسمها قاف. وحياتك الشخصية بقى يعني هل ليها تأثير أيضا؟ يعني شخصية المذيع أثرت على أميمة مهران؟ إيه ده تصدقي أنا لازم أفكر قبل ما أجاوب. هل شخصية المذيع اقول لك استني انت لفتي نظر النقطة يا رشا، ده انا اصحابي بيشتكوا مني فعلا. اول مره بيشتكوا مني يقولوا لي احنا مش في الاستوديو، اقول لهم مثلا يكونوا احنا قاعدين ونفرض على البحر وحاطين بيقولوا نسمع اغاني، اقول لهم ايه الله سمعوني عبد المطلب سمعوني محمد انديل، بصوا لي كده يقولوا لي امي ما في حاجه اسمها انغام وفي حاجه اسمها يعني. انت بتصدقي ان انا اندهشت؟ انا فاكراكي بتسمعي الحديث اكتر يعني. انا برضو بتسمعي فعلا عبد المطلب؟ لا لا لا لا الحديث، بصي الحديث حلو برضو ما هو له جو له ناسه كل واحد ابن جيله يا رشا. انا عارفه بس اصل شخصيتك الظاهره للمستمعين او للاصدقاء او في يعني انا اول ما جيت اول ما دخلت الاذاعه اصلا اول حاجه سمعت عفريت اسمه اميمه مهران دي جنيه تعمل اي حاجه، كنت عايز اشوفك كنت عايز اشوف مين. وبعدين عرفت انها ابنه الاستاذ صالح مهران اللي هو بيمرني، فبقيت عايز اشوف مين اميمه مهران قبل بقى اول ما جيت خالص. اقول لك حاجه، انت مكسوفه تقولي قالوا لك المذيعه الطاقه اللسعه دي؟ لا المجنونه دي. لا لا لا والله قالوا لي دي بتعمل كل الالوان ودمها زي الشربات وضاد. فدي كانت اول ما دخلت فعلا كان كل الناس تقول كده، كنت عايزه اشوف في اول ما شفت هلو انت رشا انور اللي سمعت عنها. فانا كنت ايه ده قلت ده زي ما بيقولوا انا مشهوره بقى هلو عملت ايوه. بصي يا ستي ورحتي متصوره معايا اول مره اتقابلنا ما نعرفش بعض. والله انا لقيت نفسي رحت داخله في صوره وكان في ناس طالعين على السلالم. الصوره دي انا عندي على الفيسبوك لغايه النهارده. ده كان اول مره يعني نتقابل وقلت انا بسمعك. كنت وقتها لسه داخل الاذاعه؟ لا كان بقالي فتره عرفنا بعض بنسمع بعض يعني. انت كنت بتسمعيني وانا بسمعك بس ما كناش اتقابلنا فيس تو فيس. ايوه فلقيت نفسي بتصور.

يضيف لي، وانا احب قوي اقعد مع الشخصيات اللي تضيف لي يا رشا. فكان كل ما اشتغل كنا ثابتين انا هو صباح مع بعض، كل يوم تلات نشتغل صباح، فترة الصباح اللي هي من 5:30 الصبح لغاية 10 بتعلم. ايه اكتر اضافه اضافها الاستاذ عبد الرحمن رشاد؟ هو كان ضيفنا على فكره في موعد مع موزي. ايوه كان لسه بيتزع يوم الاثنين اللي فات. اكتر اضافه اضافها لي الاستاذ عبد الرحمن ان انا اكون قدام الميكروفون بطبيعتي، لان هو طبيعي جدا قدام الميكروفون. استاذ عبد الرحمن تاخدي منه المعلومات ما بيصطنعهاش ولا بيستدعيها، هي موجوده على لسانه. موفقه. تحسي انها نازله. طب بقول لك ايه، انت قلت لنا بقى ان انت بتسمعي طرب قديم، واحنا وانا شخصيا من الناس اللي انا استغربت، واكيد في مستمعين كتير استغربوا. سمعينا ايه دلوقتي في سهرتنا؟ هختار ايه ولا ايه؟ تخيلي، بصي انا بحب فايزه احمد، هي نمبر 1 عندي في الاصوات النسائيه. طبعا الست ليها مكانة خاصة، الست أم كلثوم. ده بابا كمان بيحب الست أم كلثوم. أنا سجلت معاه ساعتين، كان بيتكلم ساعة منهم عن أم كلثوم والساعة الثانية عن موسيقار الأديان حرب دهاء. أيوة دي أكيد. أنا متأكدة إن هو يعشقهم الاثنين. وقلت لك على مفاجأة، قلت لك بابا مسجل معانا في حاجات ما اتذاعتش في ساعة كاملة للأستاذ صالح مهران لم تذاع، يعني ذاعنا سهرة منهم، وإن شاء الله قريبا نذيع سهرة تانية تبقى مفاجأة ليكي كمان. يا ريت تعرفيني قبلها عشان أسجل أنا كمان بإذنك. ايه الفايزه احمد بقى تحبي تسمعيه؟ يا سلام على صوت فايزه احمد، قاعد معايا وبنشرب شاي، شوف الجمال. ورساله من امراه، انا لست نادمه عليك. وفي كمان ايه عندنا من الست فايزه احمد؟ هي الست فايزه احمد يتقال لها فعلا تستاهل. ايوه صحيح. الاغنيه اللي بحبها لها كمان قوي، ايوه تعبني هواك. وعلى فكره بقى، تعالي استني، بما ان احنا بنتكلم عن الاغاني، في حاجه خدت بالي منها على السوشيال ميديا يا رشا، مش عارفه انت خدتي بالك انت كمان ولا لا، تحطي اغنيه يقولوا انك بتحبي، تحطي اغنيه يقولوا انك بتخافي. ايوه صح. تكتبي كلمه عجبتك، هي كلمه، مجرد كلمه، يقول لك ده في مشاكل عندها. الاقي حد يقول لي خير يا استاذه. اقول له مفيش حاجه، كل خير. طب ما انت بتحطي اغاني. بطلت اكتب حاجه بقى، قلت لا، يعني ساعات الواحد يجيب جمله حد او يكتب حاجه فتلاقي. دلوقتي وانا بقول لك انا لست نادمه عليك، وايوه تعبني هواك، نقول امينة عندها مشكله. طب ما قاعد معايا وبنشرب شاي. خلينا في دي. انا عايزه اقول لمتابعينا قبل ما نسمع قاعد معايا وبنشرب شاي، ان روح المذيعه اثرت على امينة مهران وفتحت النت عشان تعرف تاليف والحان مين، علشان تقول للمستمعين قبل ما تسمعوا. يلا قولي بقى. قلت لا اتاكد، انا في بالي انها من كلمات الابنودي، بس قلت ايه اتاكد الالحان مين؟ محمد سلطان. الله، انا اصلا بحب جدا الموسيقي الكبير رحمه الله عليه الاستاذ محمد سلطان، وكمان كان ليا معاه لقاءات جميله جدا. نسمعها مع بعض. نسمعها. ويا سلام بقى، ايه عايزين ندقق يا رشا في الكوبليه بتاع ايه؟ ما يهمنيش مهما قالوا، ما هو دول عوازلي وعزاله. بيقولوا يا ور ورجعنا مستمعينا الاعزاء وموعد مع المذيعه اميمه مهران اللي سعيده جدا جدا بقعدتها الحلوه وقاعد معايا وبتشرب شاي. بتحبي تشربي شاي مع مين؟ لو قلت لك ان انا ما اعرفش طعم الشاي هتستغربي. وعمالين قاعد معايا وتشرب انا بساعه تقول تخيلي. الشاي ما جاش على لساني يا رشا. انا مواليد اكتوبر 67 هتم 57 في اكتوبر. في اكتوبر 57 سنه من عمري مش ربتيش شاي خالص؟ ما جاش على لساني اصلا. طب ليه؟ ماما ما كانتش بتشربني غير لبن فنشأت باللبن في الطفولة. وخلاص ده من بعيد قوي. وبقى هو ده حبي اللبن. يا خبر احب اشرب لبن قوي قوي من ايام الرضاعه. اللبن ده بالنسبه لي اللبن الطبيعي يا سلام. بس ممكن تشربي مشروبات تانية يعني ينسون. في حاجات كتير فايتاكي كاكاو. مشربيش مشروبات خالص غير اللبن؟ نعناع. نعناع نعناع ما جربتيش ليه؟ يعني كل الاغاني حتى الشيء. يعني حتى لو ما استهونيش. ومنتجات الالبان كلها شوره رز بلبن مهلبيه كاسترد كل الحاجات دي اعشقها. لكن بقى تقولي لي شاي ما عرفتش طعم. طب وقهوه؟ القهوه عرفتها مؤخرا وانا كبيره كمان يعني مثلا وانا عندي نقول 45 سنه عرفت القهوه. والمفارقه الاخرى بقى يا سيدتي الفاضله اقولها لك ايه، انا كان جروبي في الجامعه كلنا ما بنشربش الشاي ولا بنشرب القهوه. غريبه. اتلمينا على بعض ازاي مش عارفه. عرفنا الحكايه دي بالصدفه عن بعضنا ازاي. رحنا عزا فكلنا قاعدين جنب بعض مكسوفين نرفض ومش هناخدها نحطها قدامنا فنعتذر. قالوا طيب نجيب لكم شاي. كرينا ورا بعض الاربعه والخمسه اللي قاعدين مع بعض ان احنا لا بنشرب قهوه ولا شاي. طب والعصاير الفريش؟ طبعا عصاير فريش. طب دي حاجه بقى تانية عايزه اقولها لك. كنت في رابعه او ثالثه جامعه وكنت بكشف عند دكتور امريكاني. بصي بقى المعلومه الطبيه اللي جايه دي. سالني يا رشا قال لي عندك صداع بيجي لك صداع؟ بصيت له كده قلت له انا ما اعرفش يعني ايه صداع. فالراجل راح باصص لي وقايل لي يبقى انت ما بتشربيش لا شاي ولا قهوه. تخيلي. انا فاكراها الواقعه دي كويس جدا. قال لي لان الشاي والقهوه اللي بيشربهم هم اللي بيجيلهم الصداع. فالشاي عندي يمكن ارتبط وقتها كمان. قلت لا لا لا والمعلومه دي ثبتت اكتر. مش ما شاء الله ماني دايق. حاولت اشرب شاي اخضر ما طلعت موضه ان الشاي الاخضر بيحرق الدهون ونحن دائما نسعى الى الرشاقه وهذا السعي لا يكلل بالنجاح خالص. بس الاحساس كده نرضي مرنا يعني. لا ما استظرفتش الشاي. عايز اتكلم عن اكتر رحله اثرت فيكي. انا عارفه انت بتسافري كتير وبتروحي اماكن كتير. اكتر رحله بصي ستي، اولا انا نشات في السعوديه فالرياض وجده والطائف وينبع ومكه والمدينه كل دي. بابا كان في الفتره دي بيشتغل في السعوديه. كان هو بابا تمت اعارته لاذاعه الرياض وكنت عندي 7 سنين. بعد كده اشتغل المستشار الاعلامي لمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض برضو. المهم ايه يعني البلد دي رحتها وانا طفله. بعد كده ما كبرت رحت اوروبا. عندك لندن باريس ستوكهولم بروكسل كل دول اللي رحت. لكن البلد اللي رحتها يا رشا وحسيت ان انا دخلت الجنه ورجعت منها مبهوره واقول لهم انا عايزه اسافرها تاني وتالت، شعب وطبيعه وهو تقصها يعني في قلق شويه، الا وهي كوالالمبور ماليزيا. كوالالمبور بلد تحسي من ساعه ما تنزليها ان انت دخلتي الجنه. ايه كم الخضره اللي انت محاطه بيها دي، ايه كم البساطه كمان، وشعب بشوش ودود وما تحسيش بغربه في البلد دي. واكلهم حلو قوي ولذيذ قوي وطعم قوي. ونسبه المسلمين كمان كتير في ماليزيا فما تحسيش بغربه. صحيح. حبيتها قوي البلد دي واتمنى ان انا ازورها تاني. وفي مصر عملتي رحلات بقى زمان؟ بص يا ستي، واحنا صغيرين كان لينا لازم شهر في مرسى مطروح في الصيف. ده كانت المصايف زمان على فكره كانت شهر بقى. ايوه حكايتنا ان احنا صالين مصيف اسبوع ورا بعض. ايه الكلام ده؟ كلام فارغ. اسعار بقى والكلام ده. لكن معروف احنا مسافرين المصيف يعني قاعدين شهر. صحيح. فنروح مرسى مطروح جمصة بلطيم. دي كانت عشق ابويا لان لو تبصي على الخريطه هتلاقي بلطيم دي اعمق نقطه في جمهوريه مصر العربيه داخل البحر المتوسط. كان بابا يقول لك ايه اول وجهه تستقبل الهواء كده طازه وفريش وهي بلطيم فكان يحبها قوي. رحتي راس البر؟ راس البر كنت رحتها طبعا بس كطفلة بصراحة. ليه ذكريات اسكندرية بقى وميامي والكلام ده؟ اسكندرية دي ما هنقول ايه دي دي دي الحب الكبير قوي لكل المصريين. انا بالنسبة لي الحب كله كل المصريين اسكندرية. رحت بقى اول ما اتفتحت اول ما رجعت لنا سينا رحنا دهب ونويبع وشرم الشيخ اما كنا لسه واخدينها من اليهود فكانت طلعتي جبل سانت كاترين تلج ياما تلج طلعتي ايام التلج بقى ده رحنا بس ما كانش فيه تلج ده انت تقعدي طلعنا بس برضو ما طلعناش في وقت التلج ده انت تقعدي لابسه ايه انا كنت لابسه كل الدولاب اصلا ومتكنكه وكانت حالتي صعبه قوي بس بلدنا جميله بلد جميله كل بلدنا وطلعتي جميلة. لحد وشفتي شروق أيوة الشمس يعني الشمس لازم بنطلع والدنيا ضلمه ومتصوره ولا كنت محضر لك الصور جوه انت عارفه ان الرحلات دي بتعمل ثقل في شخصيه الانسان علشان كده انا عرفت انت ليه مرحه لان دايما الانسان لما بيشوف وبيسافر وبيشوف اماكن كتير بيبقى جواه طاقه وعنده زخم داخلي كده رحله الاقصر واسوان دي لازم نطلعها ايام الكليه طبعا لازم. المدارس لازم تهتم على فكره وايام الكليه يمكن عارفه في الكليه بتبقي انضج بقى فبتبقي يعني واعيه قوي انك لازم تعرفي الاثار اكتر من المدارس المدارس اعتقد رحلات ترفيهيه بتبقى مسؤوليه يعني على حسب انا رحتها في الثانويه العامه على فكره الاقصر واسوان كانت رحله حلوه جدا وقعده القطر والبنات والبنات المسافرين ويقعدوا يغنوا وحاجات كده وكانت اول مره تشوفي انت دايما بتبقي في مدرسه واحده ليها ستايل فبتتعرفي على مدارس تانية بثقافات تانية فبتبقى انت دي كانت اول حاجه ايه ده ايه ده ده بيقولوا ايه دول بيعملوا ايه حاجات كده طب انت كده شجعتيني انا كنت مكسوفه اقول لك اما انت بتقولي والله هتقولي ايه اما انت بتقولي لي ايه الرحلات ايام الطفوله ايه اكتر رحلات اثرت فيكي وايه اللي يعني راكز في ذاكرتك قوي من الرحلات قلت بنت خليكي بقى مذيعه وقولي الاثار والاماكن اللي استردناها بس على فكره انا اكتر حاجه مأثره فيا ولغايه النهارده هي اللي راكزه كده جوايا اما تقولي لي يا رحلات اغاني الاوتوبيس يا اللي عتر احول على واغاني بعد كنا بنغني كتير قوي في الاوتوبيسات ايه ده اغاني وتلاقي البنات حافظين حاجات ما تعرفيش وايه ورا بعض وما شاء الله كورس يعني وتلاقي بقى نفسك مروحه بعد اسبوع ولا 10 ايام حافظه معاكي كل الاغاني بقيتي كورس لوحدك وهو واحد واقف بالطبله ايوه هو اللي ماسك الطبله رايح جاي ما بتوجعكش صوابعك يا عيني ومديها واحنا ورا بعض لا انا يمكن اقول لك حكايه الاغاني دي عليها في الجامعه اكتر ايام المدارس كنا يمكن المدرسه طالعه معانا في الباص فملتزمين وقاعدين مهديين يمكن انت واختي كان مدرسين الدنيا كانت مختلفه شويه سيبين لكم يعني الدنيا براحتها يعني لا احنا كانت ساعتها مدارس كتير قوي من محافظات مصر مختلفه ده في القطر بس القطر وبعدين اتعرفنا ولحد دلوقتي في ناس على صله يعني دايما انا اكتر اصحابي من اللي بتعرفيهم من سفريات الانسان بيظهر على حقيقته في السفر ايوه فعلا احنا لما سافرنا الاقصر واسوان بالقطر عشان كليه بقى فكان يعني عددنا اكبر خدنا عربيه كامله دي بتاعتنا احنا وتستغربي من حاجه يا رشا احنا يا اختي كنا بنستحمل قعده القطر دي كلها ازاي كان بال 18 ساعه بقى عارفه اللي هو كانت حاجه غريبه ويقف لا وتستمتعي خلاص مش مره واحده بياخدها حبه الناس بقى ونصحى وننام وناكل ونخطف الاكل وننام ونقوم ونقوم وننام وهاتي سندوتش وهاتي ايه ده ايوه كانت ايام جميله جدا احنا سعداء جدا بذكرياتك الجميله اسعدتينا جدا جدا ده انا اللي سعيده قوي بعلبه الجاتوه اللي جبتها لي اولا الف وبالقعده معاكي يا رشا والحديث تدفق فاكره ما قلت لي ايه هنسجل حوالي ساعتين قلت لك ايه انا قلت لك ساعه قلت لي هنجيب كلام منين قلت لك طب انت تراهني ان احنا هنقعد اكتر طب احنا المفروض نسجل النهارده ساعه الا ربع بقى لنا ساعه وشويه دلوقتي مونتاج بقى مونتاج شفتي الوقت عدى ازاي عادتك الحلوة مع المستمعين احنا بنحبهم وبنرجع لهم دايما فرجوعنا ليهم بيبقى بشوق هم بيشوفوني بيسمعوني في النشرة بس لكن انا راجع الوقت في برنامج حديث حواري فراجع بشوق سعدنا بيكي جدا جدا جدا مرسي يا رشا خلص ليكي وطبعا دايما نسمع صوتك الجميل عبر اذاعة البرنامج العام مرسي يا رشا بس انت بقى لازم احنا عندنا عرف هنا كمصريين اللي يضيفك بحاجة لازم تخلصيها للاخر اعمل ايه يقولوا لك كده ما ينفعش انك ما تخلصيش اخلص ايه الجاتو اخلص الجاتو ده انا عايزه 40 شاي اخضر كده. انا اللي هاكلها. ميرسي لذوقك على الهدايا وميرسي على التذكير. بالهنا والشفا حبيبتي، وميرسي لذوقك على استقبالك الجميل وبيتك الجميل جدا. على فكره عايزه اقول لمستمعينا بيتها جميل وسمبل وفيها صور ليها جميله جدا وفي حاجات لطيفه جدا. هو بيت اميمه مهران. بصوا من الاخر يعني انا احب الشمع عشان كده تلاقي الشمع عندي كتير قوي. والغريبه بقى ايه؟ بسيط، بيت بسيط وجميل. جوزي يقول لي طب هادي كده يعني تحسي ان انت قاعده في بيتك انت يعني. الله يسلمك يا رشا، ده مزاج. جوزي يقول لي احشرين الشمع ليه؟ مش عشان نولعه. اقول له لا، بقول لك ايه، هو شكله حلو كده، انا عايز الشمع. برج الميزان يحب الشمع عشان كده تلاقي الشمع عندي كتير. ولع لك انت الشمع استثنى. لا لا خليه. ميرسي خالص يا رشا. العفو، كان موعد جميل جدا. انتظرونا مستمعينا الاسبوع القادم ان شاء الله، وموعد مع مذيع. وكل الشكر البيومي احمد من الهندسه الاذاعيه. يقول لهم باي باي يا اميمه. باي باي. باي. كنتم مع موعد مع مذيع، مع تحيات رشا أنور.